قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم إلى آخر ما ذكر الله تبارك وتعالى من المحرمات التي منهن ما يحرمنا إلى الأبد ومنهن ما يحرمنا إلى أمد، منهن ما يحرمنا إلى أبد الآباد ومنهن ما يحرمنا مؤقتا. فبدأ باللاتي يحرمنا إلى الأبد، وبدأ بزوجة الأب فقال: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فإن زوجة الأب تحرم على التأبيد، زوجة الأب تحرم على التأبيد بمجرد العقد عليها، لأنها بمثابة أمه، وفي حكمها زوجة الجد سواء كان جدا لأم أو جدا لأب، وإن علت. ولو كانت زوجة الجد أو زوجة جدة الجد أو زوجة جد الأم أو جد الأب أو نحو ذلك، فالكل يحرم مهما على ذلك، فكله محرم، لأن الآباء يشمل الأب المباشر ويشمل الأجداد من الجهتين، من جهة الأب أو من جهة الأم. ولذلك قال: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، بمجرد أن يتزوجوا بهن أو حتى بمجرد العقد عليهن يحرمن عليه. إنه كان فاحشة ومقتا إلا ما قد سلف، يعني عفى الله عما سلف منكم في الجاهلية قبل أن تعرفوا تلك الأحكام، وأما بعد أن علم الحكم فإن الأمر قد أصبح واضحا فلا يعفى عنه. وليس المقصود إلا ما قد سلف أن تقر زوجة أبيه عنده إذا كان عاقدا عليها أو متزوجا بها، وإنما المراد رفع الإثم عما قد سلف من الفعل الذي فعلتموه قبل أن يصدر هذا الحكم أو قبل أن تعرفوا هذا الحكم. إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، وعظمه من جهة حرمة الأب ومكانته، فإن زوجته بمثابة أمك، فهي من أعظم محارمك ومن أقرب الناس إليك، لأنها تنزل منزلة أمك التي يحرم عليك نكاحها. ثم بدأ بذكر بقية المحرمات، قال: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. الوقوف عند مسألة تحريم الأمهات والبنات والأخوات والعمات وبنات الأخ وبنات الأخت هذا والخالات والعمات، هذا لا يحتاج إلى يعني توقف ولا يحتاج إلى طول شرح، فإنه واضح بمنطوق الآية: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم، العمة هي أخت الأب والخالة هي أخت الأم، إلى قوله: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. نص على محرمين من الرضاعة، وهي الأم من الرضاعة والأخت من الرضاعة، ويلحق بهما من عداهما من المحارم بالرضاعة. وسنتان منصوصتان في هذه الآية، وهو تحريم نكاح الأم من الرضاعة وتحريم نكاح الأخت من الرضاعة. وهناك قاعدة عامة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، هو قوله عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، بمعنى أن الرضاعة تلحق بالنسب تماما بتمام، فما حرم عليك بالنسب يحرم عليك ما يماثله أو ما يكون في منزلته من باب في باب الرضاعة. وبناء عليه تحرم أمك من الرضاعة وأختك من الرضاعة وبنتك من الرضاعة وعماتك من الرضاعة وخالاتك من الرضاعة وبنات أخيك وبنات أختك من الرضاعة وجدك وجداتك من الرضاعة وبنات بناتك من الرضاعة وإن نزل وبنات أبنائك، وهكذا يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وهذه قاعدة شرعية واضحة باقية ما بقي الدهر. فقف أية يعني محرم من الرضاعة نزلها منزلة من يقاربها أو من يوازنها في المنزلة من المحرمات بالنسب، من المحرمات بالنسب، فتنزل منزلتها وتأخذ حكمها بشروط معينة سنشير إليها إجمالا، لأن محل تفصيلها كتب الفقه والأحكام. لكن الذي يعنينا هنا في هذه الآية أن نعرف أننا ننظر إلى المحرمات بالنسب ونقيس عليها أو عليهن المحرمات من الرضاعة. فإذا ارتضعت من امرأة صرت ابنا لها ولزوجها ومحارمها محارمك ومحارم الزوج كذلك محارمك، فتصبح أخواتها خالاتك وبناتها أخواتك وأبناؤها إخوانك، وكذا زوجها الذي كانت تحته عندما حصلت الرضاعة فإنه يصبح أباك من الرضاعة ومحارمه محارمك تماما بتمام. هذه قاعدة يجب أن نفهمها وأن نقيس عليها كل الأمور. يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، سنبين هذا. بقيت مسألتان في هذا الباب، أعني في باب الرضاعة. المسألة الأولى ما هو الرضاع المقدار من الرضاع المحرم، والمسألة الثانية ما هو شرط ذلك الرضاع. أما ما هو المحرم فللعلماء فيه ثلاثة أقوال. القول الأول وينسب إلى الإمام مالك رحمه الله ومعه جمع من أهل العلم في أنه يحرم من الرضاعة القليل والكثير، فلو لم يرضع إلا رضعة واحدة فإن ذلك يحرم، ولو لم يمص الثدي إلا مصة واحدة فإن ذلك يحرم. وبناء عليه متى ارتضع الشخص ولو رضعة واحدة فإنه يأخذ ذلك الحكم ويصبح ابنا للتي ارتضع منها وابنا للزوج الذي ارتضع وهي تحته، ولو لم يرضع إلا رضعة واحدة ولو لم يمص إلا مصة واحدة، فبناء عليه يحرم من الرضاع القليل والكثير. وهذا كما قلت منسوب إلى الإمام مالك وغيره. والقول الثاني أنه يحرم من الرضاع، وعلى كل حال دليل هذا القول الإطلاق الوارد في الآية وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وفي قوله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وعموم حديث المرأة التي جاءت إلى رجل قد عقد على امرأة فجاءت عجوز فقالت قد أرضعتكما، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وقيل كيف وقد قيل، وقال كيف وقد قيل، ولم يستفصل عن ولم يأتي في الحديث أنه استفصل عن عدد ماذا، عن عدد الرضعات. فأخذ أصحاب هذا القول من ذلك أن الرضعات يحرم منها ما قل أو كثر. والقول الثاني قول الإمام أحمد والشافعي، قول الإمام أحمد وأبي حنيفة ومعهما جمع من أهل العلم أيضا، قالوا المحرم ثلاث رضعات، واستدلوا بحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان، وفي رواية أخرى لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان، والإملاجة هي الرضعة، الإملاجة هي الرضعة. وقالوا إن مفهوم ذلك أن الثلاث هي ماذا؟ هي المحرمة، ما دام قال لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، فبناء عليه يكون المحرم هو ما بلغ كم؟ ما بلغ ثلاث رضعات، لأن مفهوم قوله لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان أنه إذا بلغت ثلاثا فهنا يكون ماذا؟ التحريم. هكذا يرى أصحاب هذا القول، وهذا هو دليلهم. القول الثالث وهو قول الإمام الشافعي رحمه الله وقول عامة أهل الحديث، وهي رواية عن الإمام أحمد، وهو أن المحرم ما بلغ خمس رضعات، ما بلغ خمس رضعات وما دون ذلك فإنه لا يحرم. ومعنى ذلك أنه لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا الثلاث ولا الأربع، إنما ما تم خمس رضعات هو المحرم. قد استدلوا بما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر رضعات معلومات يحرمنا فنسخنا بخمس، فنسخنا بخمس أي بخمس رضعات. ولعل هذا هو أرجح الأقوال إن شاء الله. أولا لثبوت الحديث، بل كان آية قرآنية تتلى ثم نسخت تلاوتها وبقي ماذا؟ وبقي حكم ما نسخت به، وهي خمس رضعات بدلا من عشر رضعات، فكان يتلى في القرآن عشر رضعات معلومات يحرم. تقول عائشة رضي الله عنها فنسخنا بخمس، فنسخنا بخمس. وقد رجحنا هذا القول لما يأتي. أولا أن الحديث واضح، واضح الدلالة، وما تقدم من الأقوال إما بالمفهوم أو بعمومات ليست نصا في الأمر، والحديث نص جلي واضح لا مطعن فيه من حيث السند ومن حيث وضوح الدلالة أيضا، من حيث وضوح الدلالة كذلك. كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس عشر رضعات معلومات يحرمنا فنسخنا بخمس. وثانيا أنه عامة، قول عامة أكثر السلف وخصوصا الصحابة، أكثر الصحابة يقولون بهذا القول، وعلى رأسهم عائشة وابن عباس رضي الله عنهما، وعليه عامة أهل الحديث وأكثر أهل العلم على ذلك، أهل الحديث والظاهرية والإمام الشافعي والإمام ورواية عند الإمام أحمد. والأمر الثالث من جهة المعنى أن الرضعة والرضعتان والثلاث لا يعني تنشز العظم ولا تنبت اللحم، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض الأحاديث إنما الرضاعة من المجاعة، وجاء في بعض ما فتق الأمعاء، فالذي يعني ينشز العظم وتنتج عنه تغذية كاملة هو ما بلغ هذا المبلغ، وهي خمس رضعات، خمس رضعات. فاتضح أن الأرجح والأولى هو الأخذ بهذا، وهو الأخذ بالقول الثالث، وهو أن المحرم هو خمس رضعات معلومات. في موضوع الخمس الرضعات كأن يمسك بالثدي ويرضع ثم يطلقه، هذه رضعة واحدة، ولذلك لو حدثت هذه الخمس في مجلس واحد فقد تمت الرضعات الخمس، وعليها يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. الشرط الثاني أو الأمر الثاني في موضوع الرضاعة أنه ذهب أكثر أهل العلم، بل الجمهور من السلف والخلف وعلى رأسهم الأئمة الأربعة، إلى أن المحرم من الرضاعة هو ما كان فيما دون الحولين، بقول الله تبارك وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فإن الرضاعة المفيدة هي ما كانت دون الحولين، وأما ما كان بعد الحولين وبعد أن يأكل الطفل الطعام بشراهة فإنه لم يعد رضاعا محرما لقلة فائدته. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الرضاعة من المجاعة، إنما الرضاعة من المجاعة. وإذا بدأ يأكل الطعام كثيرا، وذلك فيما إذا تجاوز الحولين، فإنه لم تكن ثمة مجاعة تلجئه إلى ذلك. فالذي عليه التحقيق هو قول جمهور أهل العلم خلفا عن سلف، هو أن المحرم ما كان أن الرضاع المحرم هو ما كان دون الحولين، يعني ما كان دون السنتين. وأما من رضع بعد سنتين فلا يحرم رضاعه، اللهم إلا في حالة واحدة، وهي إذا دعت ضرورة لذلك، مثل قضية مولى أبي حذيفة، سالم مولى أبي حذيفة عندما أرضعته ورخص لها النبي صلى الله عليه وسلم زوجة أبي حذيفة، لأنه ليس لديها أولاد، وليس لديها من يخدمها، وليس لديها من يقوم على شؤونها، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم لها أن ترضعه ليدخل عليها وإن كان رجلا كبيرا فيصبح محرما بذلك. وهذه حالة إيش؟ خاصة لا يقاس عليها في الأحوال المعتادة. اللهم إلا لو قدر أن امرأة فريدة وحيدة لا محرم لها ولا قريب لها يقوم على شؤونها وتحتاج إلى من يرعاها، فيمكن أن تفعل ذلك قياسا على فعل زوجة أبي حذيفة مع سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه. ولكن لا يجوز التوسع في هذا الباب، ولا يجوز أن تجتهد من نفسها في ذلك، بل عليها أن تعرض أمرها على أهل العلم، فإذا اقتنعوا بحالتها يمكن أن يفتوها بأن لها أن ترضع ذلك الشخص الذي اضطرت إليه حتى يكون محرما لها. وأما أنها تجتهد لنفسها فينفتح الباب، كل من أرادت شخص أن يدخل عليها أرضعته وتقول أريد أن يكون لي إيش؟ أن يكون لي محرما، وهذا باب لا يبت فيه إلا عن طريق أهل العلم، إلا عن طريق أهل العلم، وليس لكل أحد أن يجتهد فيه. فما زاد على الحولين لا يحرم، اللهم إلا في مثل هذه الحالة الخاصة التي ذكرتها، مثل قصة سالم مولى أبي حذيفة مع امرأة أبي حذيفة التي لا يوجد لديها من يقوم على شؤونها إلا ذلك المولى، فاضطرت أن ترضعه بعد استئذانها النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره لها. وهذا يعني لا يلجأ إليه إلا في أضيق نطاق، لا يلجأ إليه إلا في أضيق نطاق، يعني لا يتوسع فيه، لأن التوسع فيه خطير جدا. هذا فيما يتعلق ولمسائل الرضاعة فروع يعني متعددة، كمسألة الوجور والسعوط ويعني صب اللبن في فم المرتضع ونحو ذلك، وهذه مسائل يرجع إليها في كتب الفروع. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، قلنا القاعدة في هذا يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. ثم قال: وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. وأمهات نسائكم، اتفق جمهور أهل العلم على أن أم الزوجة تحرم بمجرد العقد على ابنتها، أم الزوجة وكذلك جداتها سواء من جهة الأم أو من جهة الأب يحرمن على الرجل بمجرد العقد على البنت، ولو لم يحصل ماذا؟ دخول أو خلوة، ولو لم يحصل دخول أو خلوة. وهذا مما لا خلاف فيه معتبر، وقلنا كلمة معتبر لأن هناك خلافا شاذا لا يلتفت إليه، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له معنى من النظر. فمتى عقد على المرأة حرمت عليه أمها وجداتها، وهذا شبه اتفاق بين أهل العلم، ولا عبرة بمن شذ. ولذلك قال وأمهات نسائكم، يشمل أمها وجدتها لأبيها وجدتها لأمها وهكذا. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الربيبة هي بنت الزوجة، وبنت الزوجة إنما تحرم على الرجل إذا دخل بأمها دخولا صحيحا، فإن لم يدخل بها لو أنه عقد عليها ثم فسخ نكاحها أو طلقها قبل أن يدخل بها فإن البنت لا تحرم. يعني إذا تزوج بامرأة إن دخل عليها حرمت عليه بناتها، وهن الربائب جمع ربيبة، وإن لم يدخل بها فله أن يتزوج ابنتها بعد أن يكون قد فسخ نكاحها. ولذلك قال من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وهذا محل إجماع. وتعبيره بقوله اللاتي في حجوركم، قال جمهور أهل العلم هذا القيد لا مفهوم له، وإنما خرج مخرج الغالب. ومعنى خرج مخرج الغالب أن بنت الزوجة في غالب الأحوال تكون تعيش في كنف الزوج، في كنف زوج أمها وفي حجره، لأنها في الغالب تبقى مع أمها المطلقة أو المتوفى عنها، ومن ثم تعيش في حجر زوج أمها، تعيش في حجر زوج أمها. ولذلك قالوا إن هذا خرج مخرج الغالب، وهو قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، لأن الربيبة غالبا ما تكون في ماذا؟ في حجر الزوج. وله نظير مثل قوله تبارك وتعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، هذا القيد خرج مخرج الغالب، وإلا فهو يحرم إجبارهن على ذلك سواء أردنا تحصنا أم لم يردنا تحصنا، وإنما هذا خرج مخرج الغالب. خرج مخرج الغالب يعني يجب يحرم إجبارهن على البغاء أو دعوتهن إلى البغاء وهو الزنا سواء كنا أردنا ذلك أم لم يردنا ذلك، في كلا الحالين يحرم إجبارهن أو دعوتهن إلى ممارسة البغاء والعياذ بالله. فإذا ذكر تقييد الربيبة بأنها في الحجر كما قلنا خرج مخرج الغالب، وهذا هو قول الجمهور المعتد بهم. وذهب داود الظاهري ومعه قوم وهو مروي عن ابن حزم إلى اشتراط أن تكون الربيبة في الحجر، في حجر الزوج، في حجر زوج أمها، فلو أنها تربت في خارج حجر زوج أمها جاز له أن يتزوجها إذا ماتت أمها أو طلقها. وهذا قول في غاية من الشذوذ، بل هو مخالف لما عليه عامة السلف والخلف، فلا يلتفت إليه أيضا، لا يلتفت إليه كما قلنا قبل قليل. وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له معنى من النظر. فقوله ربائبكم اللاتي في حجوركم خرج مخرج الغالب، ولذلك يقول أهل العلم إنه لا مفهوم له، والقيد إنما قصد به بيان الواقع الذي كان عليه الناس، وهو أن غالبا ما تعيش بنت الزوجة في كنف من؟ في كنف زوج أمها، وهذا هو الغالب. ولذلك فإن القول المنسوب إلى الظاهرية ومن شايعهم أو من وافقهم فإنه قول شاذ ولا يلتفت إليه. إذن المهم أن القيد الشرط الوحيد هو الدخول، إذا دخل بأمها حرمت تلك الربيبة، ولو طلقها دون أن يدخل، طلق الأم دون أن يدخل بها، فإن الربيبة تحل له بعد ذلك، تحل له بعد ذلك. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، أي زوجات الأبناء، حرم على الآباء وإن علوا، سواء كانوا أباء أو أجداد لأم أو أجداد لأب، حرم عليهم نكاح أزواج أبنائهم الذين من أصلابهم. والتقييد هنا من الأصلاب أكد عليه لإبطال عادة كانت في الجاهلية وهي عادة التبني من عادات الجاهلية، أنه متى اتخذت ابنا لك فإنه يكون ابنك ويرثك وترثه، ويعني له من الحقوق ما لسائر الأبناء عندهم. وهذه عادة أبطلها النبي الله تبارك وتعالى عندما أذن لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يتزوج امرأة زيد ابن حارثة الذي كان يلقب في كثير من الأوقات زيد ابن محمد عليه الصلاة والسلام، فتزوج زينب، والقصة معروفة مشهورة. وخلاصتها أنها شرعت لإبطال ما يعتقده الجاهليون من تحريم نكاح زوجة الابن بالتبني، لأنهم يتخذونه ابنا كما لو كان من الصلب. وهذه عادة أبطلها الإسلام وحذر منها، قال: وما كان أدعياؤكم أبناءكم، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. لماذا؟ كي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم، أي الذين تبنوا بنوتهم. والتبني لا يجوز أيضا يعني، ولا ينبغي الشرع، لا ينبغي التبني، كما قال تبارك وتعالى: ادعوهم لآبائهم. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الانتساب لغير الأب، وحلائل أبناء. إذا التقييد بقوله من أصلابكم لا ينافي مسألة الرضاعة، وأنه يحرم من الرضاعة ما يحرم النسب، وإنما قيد بالأصلاب لإبطال تلك العادات الجاهلية التي كانت معروفة وهي التبني عندهم. وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلم. هناك قاعدة عند أهل العلم في تحريم الجمع بين النساء، وهذه القاعدة أن تفترض أن أحد شخصين رجلا والآخر امرأة، فإذا كان لو أن أحدهما رجل والآخر امرأة يحرم على الرجل أن يتزوج من تلك المرأة لكونها محرما له، كذلك يحرم الجمع بينهما فيما لو كانت امرأتين. أعيدها، قاعدة عند أهل العلم في مسألة الجمع هو الذي ورد آية وحديث، الآية: وأن تجمع بين الأختين، والحديث: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وإيش؟ وخالتها. لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، هذا هو النهي، لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. وما عداه قعد له أهل العلم قاعدة شرعية، وهي أننا لو فرضنا أن رجلا وامرأة لا يحل أحدهما للآخر لأن المرأة محرم للرجل، فكذا لا يحل الجمع بينهما فيما لو كان هذان الشخصان امرأتين في تلك المنزلة، فلا يجوز الجمع بينهما. فلا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على جدتها ولا على بنتها ولا على أمها، وهكذا تصبح قاعدة مضطردة. وهو أنه إذا فرض أن أحد الشخصين رجل والأخرى امرأة، وفي هذه الحال لا يحل لهم أن يتزوج الرجل من المرأة لأنها محرم له، أخته أو بنته أو بنته أو بنت أخته أو بنت عمته أو نحو ذلك، فإذا قدر أنهما امرأتين فلا يحل الجمع بينهما. وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إلا ما قد مضى، فإنه لا إثم عليكم فيه لأنه لم يبلغكم الحكم، ولذلك لما أسلم رجل من الصحابة ولديه أختان قال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر واحدة منهن، أمره أن يختار واحدة ويطلق الأخرى، أو بل إن الأخرى فهذه يعني المقصود أن الله عفى عما مضى، وأما مستقبلا فلا يجوز الاستمرار في تلك المعصية بعد أن اتضح الأمر، لأنه ماذا بعد الحق إلا الضلال. وأن تجمعوا ما قد صرف إن الله كان غفورا رحيما. ومناسبة ذكر المغفرة والرحمة بعد النهي هذا ليؤكد قوله سبحانه وتعالى إلا ما قد سلف، فإن الله تبارك وتعالى يغفر لمن سلف، فإن الله تبارك وتعالى يغفر ما سلف إذا أقلع الإنسان عن الأمر بمجرد بلوغه الدليل عن الله تبارك وتعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وفيه إثبات صفتي المغفرة والرحمة، يعني اشتمل صفتي الرحمة والمغفرة